ولم يكن في الوحي حشو يقع وما به يؤنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقوله والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والأكثر بعيد ولم يكن في الوحي حشو يقع قال القرآن لا يقع في حشو أي له لا معنى له يعرف أي ليست فيه ألفاظ لها معاني لكنها لا تعرف خلافا لمن قال إن في القرآن ما لا يعرف معناه وهم الحشوية كانوا يأتون مجلس الحسن البصري وصاروا يقولون إن في القرآن ما لا يدرى معناه فقال ردهم إلى حش الحلقة حشاني بها اسمي بذلك حشوية وهم الحشوية على أنهم يقول في القرآن حشو نعم أما كون في القرآن في يكون فيه لفظ لا معنى له أصلا فهذا لا قائل به نعم المراد هنا حشو الكلام لفظ له معنى لكنه لا يعرف وكان هذا مشكل مع أن المتشابه مثل الجمهور فيه أنه لا يعلم تأويله إلا الله وعلى أن الراسخ في العلم استئناف كلام يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراجح الوقف على اسم الله ما يعلم تأويله إلا الله لما يستأنف الراسخ والمعين وقيل عن الراسخ يعلمونه وعلى هذا لا يرد هذا لأن هذا يعلم نعم ها. إذا قلنا وقف لا يعلم الله نعم معنى أن ينفرد الله تعالى بعلمه وأما الراسخ والمعين يقولون آمنا به كل من عند ربنا يؤمنون به على مراد الله تعالى قصد الحشبي ماذا يقولون يقولون لا يقول أن هناك ألفاظ في القرآن لا يدرى معاني لا تدرى معانيها نعم لكن قلت هذا يشكل مع هذا لأن الحشو لأن المتشابه على هذا القول لا يعلم تأويله إلا الله كيف حل المشكلة؟ لا أبقوه مشكلة نعم وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول قال إن القرآن لا يجوز حمل ظاهر منه على غير ظاهره إلا بدليل لا يجوز أن يصرف ظاهر منه عن ظاهره إلا بدليل الواجب إجراء إمرار الظواهر على ظواهرها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك خلافا للمرجع القائلون بأن القرآن ما فيه من تغليظ على أرباب المعاصي لا يراد منه ظاهره وأن المعصية لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر وتأول الظواهر التي فيها تشديد تغليظ على الكفر على العصاة بأنها لا يراد ظاهرها سمي هؤلاء مرجئة لأنهم يرجئون العذاب ويؤخرونه عن العاصي نعم وهؤلاء والخوارج على طرفي نقيض أولئك يكفرون بالمعصية وهؤلاء يرون المعصية تضر أصلا وبين وذاك المعتزلة قائلون به أن العاصي منزلة بين منزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر نعم والنقل بالمنضمق وهو ما حديث صحيح عن أن لا يشرب الزنا لا يشرب الخمر ويشربها مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن محمول على كمال الإيمان لو كان كامل الإيمان لانزجر عما نهي عنه نعم والنقل بالمنضمق قد يفيد للكثير فالأكثر بعيد نعم قال إن الدليل النقلية من كتاب أو سنة لا يفيد مدلوله قطعا إلا بواسطة القرائن قد يفيد قطعا في إفادته المراد منه لكن بواسطة القرائن وإلا الدليل النقلي بنفسه لا يمكن أن يفيد قطعا لأن اللفظ دلالته على هذا المعنى تبقى كثير من الاحتمالات أخرى يا كان عموم يحتمل التخصيص إذا كان إطلاق يحتمل التقييد، إذا كان حكم يحتمل النسخ، هناك احتمال الإضمار، حذف شيء، تقديم والتأخير، إلى غير ذلك من المحتملات الكثيرة. هذه الاحتمالات لا يحصل معها القطع، لكن قد يفيد الدليل النقلي القطع بواسطة قرينة تحف به كتواتر معنوي أو مشاهدة. كما نقطع بأن المراد من قوله تعالى وأقيموا الصلاة أن الصلاة المراد بها هذه العبادة الركوع والسجود، نحن نجزم بذلك. لكن دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى ليس بمجرد اللفظ، وإنما واسطة القرائن بالمشاهدة بالنسبة للصحابة، لأن شاهدوها من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، فقطعوا بأن هذا هي المراد. وبالنسبة لمن بعدهم بالتواتر المعلوم لا زالت الأجيال تنقلها هكذا جيل عن جيل حتى وصلت إلينا. نعم، هي هذا تواتر معلوم. نعم، والعكس لو بعيد. وأما القول بأنها لا تفيد القطع مطلقا ولو احتفت بها القرائن فهذا في غاية البعد. نعم.